إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الجزء الثالث من تلك الحلقات المباركة، ألا وهي التي كانت بعنوان في ظل عرش الرحمن. فاليوم موعدنا مع اللقاء الثالث، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أنه ينبغي على كل واحد منكم أن يعلق قلبه فين؟ في مسجد الهدى، صح؟ النهاردة كل واحد يستلم قلبه بقى وشوف هو ده قلبه ولا طاير ماشي؟ لحسن يحصل لخبطة، فعارفين محتاجين أن قلوبنا فيها تبقى أغلى حاجة عندنا، لأن هو القلب هو محل النية ومحل الحساب ومحل الإكرام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك موعدنا اليوم مع الجزء الثالث من هذا الحديث المبارك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. وعايزين برضو نقف كما تعودنا مع كل لفظة من لفظات الحديث. أول حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورجل، خد بالك الكلمة أو الجملة اللي قبلها اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وشاب نشأ في عبادة الله، ماشي؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول حاجة إمام عادل، ودي قلناها، وبعدين تاني حاجة شاب نشأ إيه في عبادة الله، الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد. طب اشمعنى النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش وشاب قلبه معلق في المساجد؟ ما هي اللي قبلها كانت شاب ومرتفع له. قال لك ما هو الشاب الذي ينشأ في عبادة الله، إذا نشأ في عبادة الله بالفعل فسيكون رجلا وقلبه سيتعلق في بيت الله. يبقى الرجولة الحقيقية وإيه؟ هي عبودية الإنسان لله عز وجل، لأن الرجولة اختلف معناها في هذا الزمان، انتكست فطرة كثير من الناس وظن أن الرجولة هي إيه؟ الفلوس، صح ولا؟ يقول لك الراجل ما يعيبوش إلا إيه؟ إلا جيبه، مع إن في نظري الراجل ما يعيبوش إلا دينه، إنما الجيب عمره ما كان يعيبه، ولو كان يعيبه يبقى كان يعيب الصحابة رضي الله عن مرضاه اللي كانوا ما بيلقوش لقمة يأكلوها، حتى إن سيدنا سعد بن أبي وقاص في غزوة تبوك أي نعم غزوة العسرة يقول أكلنا ورق الشجر حتى نزفت الدماء من إيه؟ من أفواهنا، تخيل من كتر يعني أكل ورق الشجر اليابس ده الدماء نزلت من شفافه. سيدنا سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام خارج فأعزك الله بيقضي حاجته، فسمع صوتا تحت هذا البول فأخذه، فإذا هي جلدة بعير ذبح منذ زمان، فأخذها ودلكها بالتراب وتقوى بها ثلاثة أيام. حد فينا وصل لدينه مرحلة؟ ما حدش وصل، ولا يوصل الله إن شاء الله. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا دينه على أشلائهم ودمائهم ولحومهم، وتركوا الديار والأوطان والأموال والأولاد، كل حاجة تركوها ليه؟ عشان يوصلك دين الله عز وجل. عرفت قيمة هذا الدين؟ عرفت قيمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عملوا إيه عشان يوصلنا الدين ده؟ لولاهم إن ربنا سخرهم لهذا الدين ما وصلنا أي حرف من هذا الدين أبدا. يبقى إذن إيه؟ ورجل قلبه معلق النتج. رجل الله عز وجل حينما وصف الرجل في القرآن قال يا أخوانا، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له، مش لغيره، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني ما فيش وقت يشغلهم عن عبادة الله أبدا، حياتهم كلها إيه؟ لله، شعارهم دائما وعجلت إليك رب لترضى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، حد معاه؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا إيه؟ وأنا أول، أنت بتقول وأنا أول، وأنا بقول وأنا أول، يبقى كل واحد فينا بيسبق الثاني يبقى وأنا أول إيه؟ المسلمين. شوف ازاي. يبقى والآية الثانية قال جل وعلا لما بيوصف الرجال من المؤمنين رجال عملوا ايه؟ صدقوا ما عهد الله عليه، وبعدين الحمد لله الرجال ما خلصوش، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الا رجالا بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى رجال، رجال دي اهم حاجة. اول ما تلاقي قلبك ارتبط ببيت الله عز وجل واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم انك رجل، اعلم انك رجل. وهذا الدين ما اعظمه من دين لو كان له رجال. دين الله عز وجل الان في اشد الحاجة الى رجال يعرفون قدر هذا الدين ويعرفون قدر انفسهم في ظل هذا الدين، حتى يحملوا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويبلغوها للكون كله. تخيل هؤلاء الرجال الذين كانوا بالفعل الرجل منهم كان يزن الأمة، كان يزن الأمة ده حقيقة. يعني سيدنا عمرو بن العاص كما أسفنا في الحلقة الماضية لما أراد أن يفتح مصر فاستعصت عليه، يعمل إيه؟ أرسل إلى أمير المؤمنين عمر وقال أرسل إلي 4000 رجل. ليه؟ عشان أفتح مصر، يعني محتاج رجال، طبعا محتاج رجال، خد بالك. فأرسل إلي بالفعل 4000 رجل على كل 1000 رجل. قال لقد أرسلت إليك يا عمرو 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل بألف رجل. خدت بالك كم من بينهم؟ مين؟ حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام. أول ما وصل لهم بس تفرش هم أنتوا بس شيلوا على السلم ورموني بس الناحية الثانية. الناحية الثانية فين؟ جيش كامل، جيش كامل مستنين. قال لهم بس المون والفوز دعم، وبالفعل رمون الناحية الثانية، نزل فضل يضرب بالسيف يمين وشمال لحد ما فتح لهم ايه البوابة ودخلوا وفتحوا مصر برجل واحد على رأس كل رجل منهم ايه رجل بألف رجل. كما عند الحاكم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي طلحة لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، صوته بس. فكيف بسيفي وكيف برمحي وكيف بضربتي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. يبقى من المؤمنين ايه؟ رجال. قارن بقى بين هؤلاء الرجال، واخد بالك، وبين اللي كانوا عمالين يصوتوا الأسبوع اللي فات على الست جوال اللي جم في الزمان. قال الستة برضه ولا انا مش مذاكر؟ معلش، ولا انا قلت يمكن في رواية ثانية ولا حاجة، خد بالك. ست جوال وعم وصريخ وصوت، انا قلت فيه يا اخوان ما شاء الله اليهود طلعوا من فلسطين وفتحنا الخط والحمد لله خلاص خلصت. قال لك لا، ده الاهلي ما شاء الله ربنا فتح علينا النهارده وعمال بقى يزغزغ شبكه الزمالك 6 اهداف. قال يا سيدي الف مبروك. وبعدين كان عندي درس من يومين في بنا، فابن اختي بيوقع على، قال لي يا خالي ما هتروح فين يا خالي؟ قلت له ايه؟ قال لي ده النهارده الماتش المصيري بين الاهلي والاسماعيلي، ما ينفعش هتروح مش هتلاقي حد. قلت له يعني هيكونوا فين؟ قال لي مش في المسجد. قلت له قال لي في الاهلي. قلت له نروح لهم، انا ادعو في اي مكان، نروح لهم في القهوه وندخل التلفزيون ونذكرهم بالله وناخدهم وندخلهم المسجد، بس خلاص انتهت المشكله على كده. لكن الحمد لله لسه في ناس بتتاجر مع ربنا، ولسه في ناس الحمد لله قلوبها مؤمنه. مش بقول لك الرجاله ما خلصوش، بفضل الله روح لقيت المسجد مليان والشوارع مفروشه بفضل الله، عرفنا ان الحمد لله الامه لسه بخير. والله والله الامه لسه بخير، وسبحان الله كل ما ده بفضل الله الخير عمال يظهر، الخير عمال يظهر اكتر واكتر واكتر، لحد ما يجي عليك يوم بفضل الله عز وجل هتقول مش ممكن يكون في دار على وجه الارض ما دخلش الاسلام. وده اللي قاله حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح قال لا يبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله. هي دي المساله. يبقى ايه اول حاجه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد، ادي اول لفظ. يبقى ورجل، ثاني لفظ قلبه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ورجل رجله معلقه في المسجد، ولا يده معلقه في المسجد، ولا راس، لا قلب. شفت ايه؟ لان اهم حاجة انا مش عايزك تقعد في المسجد بجسمك بس، انا عايزك تقعد في المسجد ده بقلبك. انت ممكن يبقى جسمك معايا وشايفك قاعد قدامي لكن قلبك بره، لا انا عايزك تجيبه من بره وتخليه جواه. ورجل قلبه، والقلب ده فعلا اعظم حاجة تقابل بيها ربك عز وجل انك تقابله بقلب مخلص له سبحانه وتعالى. تخيل النهاردة، وهي مش فطورة يعني، تخيل لو جالك النهاردة الاسطوره الخياليه اللي بيسموها مصباح علاء الدين السحري، اسمع عنه كلنا نسمع عنه. لو جالك النهارده المصباح ده ودلكت المصباح وطلع لك البتاع اللي بيطلع منه ده، وقال لك شوف في البيت انا ماشي قلت له عايز ايه قلت له عايز ايه الله يبارك فيك ده ساعتها يموت من الخطر قلت له عايز ايه تعرف انا اقول له عايز ايه اقول له عايز قلب ده تبدله بقلب تاني قلب مين انا عايز قلب سيدنا ابو بكر حطوه لي نهو انت لو حطيت لي قلب سيدنا ابو بكر هذا احسن انسان على وجه الارض صح ولا في حد افضل منه بعد النبي ما فيش حد افضل منه لو طلعني المصباح ده اقول له انا عايز قلب سيدنا ابو بكر يتحط مكان قلب التعبان ده لو قلب سيدنا ابو بكر اتحط هنا خلاص هطمن على نفسي ليه لان كل حاجه في حياتي هتسير وفق منهج الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألقى الله بأطهر قلب بعد الأنبياء والمرسلين ليه حق قرر مقتشر ليه حق قرر والله لأن القلب يا أخوانا مهم أوي كتير من الناس يا أخوانا النهاردة بيهتم جدا ببدنه وغذاء البدن مش كتير ده أغلب الناس كل همه يسعد بدنه ازاي يجلب السعادة النفس ازاي أيوة بعد بس مفهوم السعادة اختلف عن كتير من الناس وأغلب الناس فاهمين مفهوم السعادة مفهوم خطأ خارج ازاي ندي مثال بسيط كتير من الناس عندها مرضى أرق وقلق واكتئاب وزعل وتعب وكآبة ويعني أشياء كده عجيبة وأمراض العصر التي انتشرت بين المسلمين الآن حاجة ما كان يسمع السلف عنها أبدا تقول لك أنا مكتئب ومتضايق ومخنوق ومش طايق نفسي ومش عايز أشوف حتى زوجتي ولا عيالي ولا عايز أشوف حد ولا عايز حد يكلمني مش ناس تقول كده يا أخوانا صح الله وعايز تعرف الموضوع ده اطلع على محطة القطر الصبح الساعة 7 تلاقي كل الناس واقفة ضربة 1111 واخد بالك والكل مكشر وشاي طب ليه لانه زي ما قلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال كده قال يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم في كل ليله 3 عقد يعمل عقده على مؤخره راس ويضرب العقده ويقول له ايه ويضرب عليه ايه عليك ليل طويل ايه فارقد اوعى تصحى والعقده الثانيه ويضرب والعقده الثالثه ويضرب 3 عقد متكونين فين عند الاسد في المنطقه دي يعني بالتحديد يعني بحدد لك المكان يجي بقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام وصف وصفه جميله قوي خد بالك قال فاذا استيقظ العبد فذكر ربه اللي يحصل انحلت عقده ده لوحدها انت مش هتعرف تفكها خد بالك انحلت لوحدها بفضل الله فاذا توضا اللي يحصل انحلت العقده الثانيه فاذا قام وصلى انحلت عقده كلها خد بالك فاصبح طيب النفس نشيطا والا اصبح خبيث النفس كسلان خدت بالك عرفت هو ليه مكشر الصبح لانه لا صلى فجر ولا صلى قيام ليل ولا الحلاقه خالص هو ظابط المنبه على الساعه 8 يقوم يغسل وشه وياكل لقمه والسيجاره في ايده ونازل وانتهت المشكله رايح فين رايح الشغل جاي منين جاي من الشغل انما المؤمن لا احنا بنبقى خارجين من صلاه الفجر يا اخوانا خارجين من صلاه الفجر يعني بنقيم صلاه الفجر بعد نص ساعه ونصلي ونقعد نقول الاذكار وخلاص وتمام وماشيين ابص الاقي المنبهات عماله تضرب في الحي كله سبحان الله ما فيش منبه تتربط قبل الفجر ابدا ليه كده يا اخوان ليه ده الله عز وجل كما عند مسلم يتنزل الى السماء الدنيا في كل ليله تنزلا يليق بجلاله وكماله وينادي اين من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من الى ان يطلع الصبح ايه خلاص ما حدش فينا عنده ذنوب خالص نفسه ربنا يغفر له ما حدش فينا محتاج ربنا خلاص بقينا اغنياء سبحان الله والله الغني وانتم الفقراء باعينكم خدت بالك يبقى شوف سبحان الله يبقى انت النهارده تبص لانه كتير جدا يهتم بغذاء البدن مكتئب نعمل ايه يستشير بقى اهل الحل والعقل يقول لهم ايه اعمل يا اخوانا يقول لهم بسيط يا اخي فك عن نفسك نعمل ايه اطلع مصر يا اخي بر ولادك كده ومش عارف ايه واطلع كده يا اخي طيب كده وشوف اهل المعاصي ومتع بصر يطلع الراجل ربنا يعافينا ويعافيك ويرجع محمل بذنوب قد الجبال الجبال استغفر الله الجبال بالنسبه له تعتبر زي النمل جبال ماشيه من الذنوب واخد بالك ويرجع يزداد اكتئاب اكتر من الاول الله ليه يا اخي يا اخوان طب ده انا كنت مكتئب بنسبه 80% الان اصبحت مكتئب بنسبه 180% اقول لك ايوه عارف ليه بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام غذاء البدن يا اخوانا عكس غذاء القلب وبعدين البدن والروح لازم يمشوا كده متساويين بل ان الروح لازم تطغى على البدن خدت بالك فانت عمال بتغذي فين في البدن بتمتعه غذاء البدن ايه المتعه الاكل الشرب النكاح المنصب الرئاسه المال الوزاره كل ده غذاء ليه لاسعاد البدن طب الروح غذاها ايه ها الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب على طول هو ده غذاء الروح غذاء الروح ان انت قلبك ده يرتبط بالله وبذكر الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب انت كل اللي عملته لما لقيت نفسك عندك تعب عملت ايه؟ رحت مغذل البدن اكتر من الاول، مع ان البدن تضخم والروح اتمحلت بقت صغيره، فانت قمت مضخم البدن اكتر واكتر واكتر والروح صغرت اكتر واكتر واكتر، لقيت نفسك مخنوق اكتر. انما كان حلها فين؟ حلها ان انت بدل ما تروح مصيف تمسك كتاب الله عز وجل تقعد تقراه. طب اقراه فين يا اخي؟ اقراه في حته طالما مش مشكله، احنا مش هنضايق عليه. اجر انت مش تروح مصيف تدفع فلوس، ادفع فلوس صح، خد يا اخي مركب جلسه كده رومانسيه حلوه كده، ما احنا برضو يعني مش معقدين، لا برضو يعني نقول كده في حاجات حلوه برضو ايه في حياتنا ممكن نعملها. خد مركب، اجر مركب ب 20 جنيه، واخد بالك، وخده وانزل في البحر كده، واخد بالك، وفي وسط البحر اقف وامسك المصحف واقرا وبص في البحر والسماء وقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ها سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله روح تفكر يا اخي في خلق الله وفي بديع خلق الله سبحانه وتعالى ومخلوقات الله سبحانه وتعالى، في النهايه هتصل لراحه نفسيه واطمئنان عجيب الشكل مش ممكن توصل له في مصر ولا في اي مكان في معصيه لله سبحانه وتعالى. عرفت؟ فغذاء البدن حاجه، الاكل والشرب والمتع، غذاء القلب بقى خير فين؟ غير القران كمان غذاؤه في المصائب والمحن. تصدق الموضوع ده؟ كل لما يجي الانسان مصيبه فيرضى والحمد لله ان الله وانا راجعون، تبص تلاقي القلب يقوى، يجي له مصيبه ثانيه ويصبر ويرضى فيقوى، مره في مره في مره يصبح القلب ده قوي جدا. لو جيت قلت له ايه؟ الام والاب والاولاد وكله مات، ايه اللي يعمله؟ والحمد لله ان لله وانا راجعون. قال ايه ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده؟ كما صح في الحديث القدسي ان الذي رواه البخاري ان الله عز وجل يقول من اخذت صفيه من اهل الدنيا، يعني حبيبه من اهل الدنيا، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. خدت بالك؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. فغذاء القلب في المصائب والمحن، وغذاء البدن في النعيم والاكل والشرب والمتع اللي كلنا عارفينها. خد بالك؟ والعباد انما يوزنون عند الله بما في قلوبهم لا بما في افسادهم. ولذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم، خد بالك، والى اعمالكم. ولو وقف النبي عند الى قلوبكم فقط وما قالش اعمالكم يبقى خلاص الإمام في القلب والصلاة في القلب، وتيجي تقول له اللحية يقول لك اللحية في القلب، وتيجي تقول لها الحاجات في الدولاب في الحاجات في القلب، وحاطين هنا دولاب بلاكار وكل حاجة عامل إيه؟ يحشي في الدولاب، كل حاجة في القلب، خد بالك؟ إنما النبي عشان إيه؟ وإنما ينظر إيه؟ إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى هو تغذى القلب، يبقى أنت تحرص كل الحرص على إنك أنت إيه؟ دايماً تغذي قلبك بطاعة الله، يبقى ورجل قلبه معلق. ما قالش موجود، لا معلق، وكلمة معلق دي معناها ابنه سابه ومش قادر يطول عشان ما يرجعش في كلامه. ما هو ممكن يعلقه كده جنبه هنا على المنبر ويطوله بسهولة، لكن معلقه فين؟ في سقف المسجد، فمن صعب انه يطوله. ده ليه؟ عشان يحتسب قلبه عند الله، لأن قلب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فأنت بتجعل قلبك ده في المسجد ليه؟ علشان فعلا كل لما تمشي تلاقي نفسك موجوع، في حاجه ناقصه، مش في حاجه ناقصه، ده اهم حاجه ناقصه اللي هي قلبك. تدور عليه فين؟ عند الجزار، عند البقال، عند بتاع الكبد والمخ، عند لا لا موجوده في بيت الله. تلاقي قلبك لا يهوى طعام ولا شراب وانما يهوى الى ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ورجل قلبه معلق فين؟ في المساجد، مش في اي حته ثانيه. شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. طب اشمعنى في المساجد؟ المسجد يا اخوانا هو بيت كل تقي. المسجد بيت كل تقي. لا يجد الانسان راحته الا في بيت الله. ودي حقيقة والله. ناس كثيرة جدا يخش المسجد ويبقى يعني اهو بيأدي واجب، اهو داخلين نصلي وخلاص. عشان كده انا عايزك النهارده، احنا النهارده بنتكلم في سلسلة في ظل عرش الرحمن. والجو حر النهارده. صح ولا لا؟ أنا عايزك تستحضر إنك أنت جالس في ظل عرش الرحمن عشان يبقى الجو طراوة بالنسبة لك، لأن مفيش أطرى ولا أجمل ولا أفضل من هذا الموضع. ولذا دلنا النبي على ذلك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله الجنة فسألوه إيه؟ الفردوس الأعلى. ليه؟ فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وكل ده مش مهم، اهم حاجه بقى اللي جايه وسقفه عرش الرحمن. يا الله، مش بقول لك اختار الجار قبل الدار، دي اهم حاجه. جارك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فاختار الجار قبل الدار، فتكون في جوار الملك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. بالله عليك في سكن اجمل من كده؟ لما يبقى سقف بيتك هو عرش الملك سبحانه وتعالى. عشان كده واحنا بندرس في ظل عرش الرحمن، عايزك تتخيل دايما انت فعلا موجود الان في ظل عرش الرحمن، ولو حتى بقلبك، لحتى لما بدنك يوصل ان شاء الله. ربنا يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن ان شاء الله. شوف قد ايه يبقى رجل قلبه معلق في المساجد، في المساجد. شوف احوال السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، وكان قلوبهم قد ايه مشتاقه لبيت الله سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين، 40 سنة يا اخوانا، 40 سنة. شوف قلبه متعلق بمسجد قد ايه، عمر ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد خلف الإمام إلا هو وراء الإمام. تخيل، تقدر تعملها؟ حد يقدر يجيبها؟ طب بلاش 40 سنة، تقدر تعملها 40 شهر، 40 أسبوع، طب 40 يوم، لأن فيها حديث ورد عن النبي عليه السلام كما عند الترمذي بإسناد الحسن، صلى عليه عليه الصلاة والسلام. يعني هدية من النبي عليه السلام لك والله. النبي عليه السلام قال: من صلى لله، الشرط هنا ايه؟ لله. ما ممكن اقول صلوا خلاص، لا، عايزينها لله. من صلى لله ايه؟ 40 سنة، لا يوم. شوف التخفيف اللي بره فيه، من صلى لله 40 يوما في جماعة، في جماعة، يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تقدر تجيبها؟ اظن سهلة، سهلة والله. ليه يا اخ حبيبي؟ قال لي انا جربت الحديث دوت وصليت 39 يوم و4 قروض وفي الفرض 5 فتح. خدت بالك؟ قلت له اخرت ذنوبك، هي اللي اخرتك. طب نعمل ايه؟ قلت له ده امتهن، ما هو لازم، ده الشرط، 40 يوم ورا بعض تصليهم في جماعه وتدرك التكبيره الاولى خلف الامام، 40 يوم بس يا اخوانا، ها؟ يكتب لك من فوق 7 سماوات براءتان، براءه من النفاق، تبقى علامه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ان انت فعلا انسان مؤمن وانك مش منافق. دي علامه كبيره جدا. كتير مننا يا اخوانا رغم انه ملتزم ما شاء الله من 20 سنة، لكن ما قدرش يطبق الحديث ده ولا مره. صح كلام ده ولا لا؟ كتير والله. في مننا ملتزمين بقالهم 30 سنة و40 سنة و20 سنة و10 سنين وسنة، ماشي؟ لكن مش قادر يطبق الحديث ده صح بالميزان. 5 فروض، 40 يوم، تكبيرة الإحرام أدركها خلف الإمام، يا ده كتير قوي. لا مش كتير والله. عشان تفوز ببراءتين، براءة من النفاق، تبقى أنت مطمن على نفسك إن دي علامة من النبي صلى الله عليه وسلم لك إن أنت فعلا مؤمن ومش منافق. والعلامة الثانية إن أنت تفوز بالعتق من النيران. انت عايز اكتر من كده؟ ده احنا كل ده عايزين نرضي ربنا ونفوز بالجنه ونبعد عن النار. امال احنا بنتعب نفسنا ليه؟ امال ايه اللي مقعدنا وزحمين نفسنا كده وحرانين وتعبانين الا ان احنا عايزين اول ما نقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكه ايه؟ اشهدكم اني قد غفرت لكم. اللهم اغفر لنا يا رب وارحمنا رحمه واسعه واجمعنا بالنبي واصحابه في الجنه صلى الله عليه واله وسلم. فشوف، فالمسجد بيت كل تقي. سعيد بن المسيب 40 سنه لا تفوته تكبيرة الإحرام في مسجد في بيت الله عز وجل في 5 صلوات، 40 سنة يا إخواننا ما تفوتوش تكبيرة الإحرام. تخيل. وذلك إحنا كنا حكينا قصة زواج كثير بن أبي وداعة من ابن سعيد المسيب، لما يعني في نهاية الموضوع لما راح سعيد المسيب واخد بنته كثير بن أبي وداعة وبيخبط، فقلت من؟ كثير بن أبي وداعة بيقول إيه؟ فقلت من؟ فقال سعيد. قال فأذكرت في كل سعيد إلا سعيد المسيب. إيه؟ لنفس المكان، نفس الموضوع ده. قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. 40 سنة عمره ما خرج عن المسار ده، عن المسار ده، من البيت للمسجد والمسجد للبيت. خدت بالك؟ احنا ما بنقولش كده، احنا مش عايزين الناس تدرس، عايزين الناس تعبد ربنا وتمشي في مناكب الارض وتسعى وتاكل رزق بالحلال وكل حاجه وتعمل انت عايزه، بس ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتطلع من هذا المال حق الله سبحانه وتعالى. شوف واحد من التابعين اسمه مسلم بن يسار رحمه الله، عايز اوديك بس تشوف قد ايه قلوب السلف رضي الله عنهم وارضاهم كانت متعلقه ببيت الله سبحانه وتعالى. مسلم بن يسار ده كان كما ترجم له الامام الذهبي رحمه الله في يوم من الايام بيصلي في مسجد البصره، وهو بيصلي انهد تلت المسجد. فلما انهد تلت المسجد طبعا كان في ناس اصحاب حوانيت يعني محلات بره المسجد، كله جري واللي جوه المسجد جري، كله جري، خد بالك. ومسلم بن يسار ما زال يصلي، هو مش حاسس بحاجه خالص. بعد ما التراب هدي كده ومش عارف ايه، قالوا نشوف حد، احسن ايه يكون حد تحت الانقاض ولا حاجه مات. فراحوا فلاقوا مسر بن يسار يا دوب في التشفى، فاستنوا لحد ما خلص وسلم. قالوا له اما فزعت؟ قال لهم والله ما دريت في حاجه حصلت. قالوا له يا ابا ده تلك الناس بس واحد، خد بالك هو مش حاسس بحاجه خالص. ليه؟ قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى ومعلق في بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان اخته بقى بتحكي عنه، كان ليه هيبه كهيبه الملوك، ودي حقيقه. اهل العلم كان لهم هيبه يا اخوانا وقار اعظم من وقار وهيبه الملوك في كل العصور. الامام الشافعي رحمه الله يقول لك كنت اقلب الموطأ بين يدي الامام مالك بكل حنان وتحنان حتى لا اسمعه صوت الورق، صوت الورق بس خايف اسمعه. وهارون الرشيد رحمه الله لما جه الامام مالك وقال له تاتي الينا في القصر حتى تسمعنا الموطأ، فقال له العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليكم. شفت ايه؟ العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليكم. فجاء هارون الرشيد رحمه الله قام داخل المسجد ثاني يوم عشان يتعلم العلم بين يدي الامام مالك، فهو جالس حب بس كده يريح ظهره راح متكل كده، واخد بالك؟ فهارون الرشيد سأل الامام مالك رحمه الله قال له يا امير المؤمنين لا تكن اول من يضع العلم فيضعه الله عز وجل، اوعى تنزل من قدر العلم فينزل الله عز وجل قدرك، لا اقعد وتعد. خدت بالك؟ شوف قد ايه العلماء كان لهم هيبه، هيبه عظيمه جدا، وكان لهم مكانه وكان لهم فعلا يعني هيبه في نفوس الناس لا يمكن ان يتخانها انسان. فشوف سبحان الله، فمسلم بن يسار كان اول ما يخش بيته ولاده يشوفوه على طول يخافوا وينكمشوا ايه على جنب، محدش قادر يتكلم خالص. فزوجته طبعا عايزه الاولاد يلعبوا وينبسطوا، فتقول له اولادك يريدون اللعب، لا خلاص انتظروا فاذا دخلت في الصلاه فافعلوا ما شئت. اول ما يقول الله اكبر خد بالك العيال يتنططوا يمين وشمال وينبسطوا ويلعبوا، وبعد ما سلم تقول له حسيت بحاجه ولا ولا شفت حاجه ولا اي حاجه. مش النهارده ده ما قلت لك القصه قبل كده وعرفش فاكرينها ولا لا؟ الراجل كان بيصلي خلف الامام في احدى دول الخليج، فكانوا بيصلوا صلاه العصر. فالمهم ايه صلاه العصر الراجل الامام يعني قليل راح مصلي صلاه العصر ثلاث ركعات. طبعا في دول الخليج ناس مش فاضيين، ناس تجار بقى واصحاب اموال ودينارات ودولارات، فمش فاضيين. فقال لك الحمد لله بركه يا جامع، يمكن نزل التخفيف ولا حاجه، خد بالك. حلو ثلاثه، حلو يا ثلاثه وحشه يا حلو يا اخي، قليل دائم يا اخي، خد بالك. المهم واحد يوم طلع قال له يا شيخ فلان، قال له ايش عندك؟ قال له يعني انت ما وصلتش من العصر ثلاث ركعات. قال له يا رجال يعني ورايا 100 واحد بيصلوا وكل دول مش واخدين بالهم وانت الوحيد اللي واخد بالك؟ قال له والله صليت ثلاث ركعات بس. قال له ايه الدليل؟ قال له الدليل على ذلك انا عندي اربع محلات، خد بالك في كل ركعه بحسب حساب محل، خلصت المحل خلصت المحل الثالث ايدك بتسلم، قوم هذا المحل الرابع لا يبرد فيه، واخد بالك؟ ايه يا استاذ صلاه ثيوان بعيد عنك، وحتى لو كانت ياباني تقفيل بره بقى تقفيل جوه، واخد بالك؟ فسبحان الله شوف بقى هم بقى صلاتهم كانت عامله ازاي؟ شوف ما شاء الله راجل واقف بيصلي عياله بيتنططوا ده ولا حاسس بهم خالص، ليه؟ قلبه مع الله سبحانه وتعالى. شوف برضه حاتم الاصم رحمه الله مره بس يا اخوانا مره، مش بقول مرتين ولا ثلاثه ولا خمسه، مره فاتته تكبيره الاحرام في صلاه العشاء. حلو ازاي يعني اجي انا في الركعه الثانيه ده بتدفع كلام؟ امال ايه الفرق بيني وبين فلان وفلان وفلان بقى؟ وما كنتش انا الحق كل تكبيره الاحرام؟ راح البيت قعد يبكي، جم الناس يعزوه، كم واحد راح يعزوه يا اخوانا؟ ثلاثة. فقام قعد يبكي، سبحان الله يعني بتبكي عشان فاتتك تكبيرة الإحرام؟ قال لهم لا، أنا ببكي لأني فاتتني تكبيرة الإحرام فجاني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي كلهم أفضل عندي من فوات تكبيرة الإحرام. أدي القلوب يا اخوانا، أدي القلوب، خد بالك. مش النهارده الواحد قاعد قدام الماتش وبعدين حان الان الاذان الله اكبر ومش عارف ايه والعزه لله وربنا ينتهي من كل ظلم وقاعد يتفرج عليه وهو اكبر طه، واخد بالك؟ طب ليه؟ اين قلبك مع الله؟ اين القلب الذي متعلق بالمساجد؟ يعني ان شاء الله اختبر نفسك في الاشياء اللي تلاقي الناس فيها غفله. يعني النهارده مثلا لو افترضنا النهارده مباراه اهل وزمالك، انت بدل ما تتفرج تعالى بيت الله عز وجل، هتقولي طب ما فيش محاضره، اجلس في بيت الله وامسك المصحف، خلي نفسك دايما خلاف البشر، خد بالك. وما ضرك هذا، لا يضرك ان تكون وحيدا في هذا الكون. عارف سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام كان مثالا حيا لكل غريب، والنبي عليه الصلاه والسلام وضح اجر الغرباء كما صح في حديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح قيل: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة يا أخوانا، شفتيه؟ فشوف سبحان الله، سيدنا إبراهيم لما بيوضح لك بس صورة من صور الغربة، سيدنا إبراهيم في مجال لما وقف يناظر قومهم في مسألة هم بيعبدوا الكواكب والنجوم والأصنام، واخد بال حضرتك؟ فسيدنا إبراهيم عايز يوضح لهم إن كل هذه الأشياء لا تصلح للعبودية، وإنما الذي يعبد فعلا هو الله سبحانه وتعالى. يعمل إيه؟ عمل لهم كده موضوع كده جميل جدا عشان يوضح لهم إن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعمل إيه؟ قال جل وعلا عن هذه القصة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خب بالك، أول ليلة من ليالي المناظرة، المناظرة دي استمرت 3 ليالي. أول ليلة سيدنا إبراهيم وحيد في هذا الكون يعبد ربه وحده، والدليل على هذا حديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث لما دخل هو وسارة اللي هي زوجته على جبار ملك من الملوك الظلمة، واخد بالك؟ وبعدين لما قال لها: لو سألك من أنا فقولي إنما أنت أختي، فأنا لا أعلم أحدا يدين لله عز وجل في هذا الكون إلا أنا وأنت. شوف الغربة دي، هو وزوجته بس اللي بيعبدوا ربنا، والكون كله كان كافر بالله. وما ضره هذا؟ ما ضره هذا؟ ليه؟ لأنك لو كنت وحيدا فريدا في هذا الكون بس على الطاعة، فده أمر عظيم جدا إن أنت تكون غريب في هذا الكون. فلما جن عليه الليل، خد بالك بقى، وكلمة فلما جن عليه الليل عايزك بس تتخيل معايا اللفظة دي، فلما جن عليه الليل معناها إيه؟ كل الناس نامت وسيدنا إبراهيم صاح. ليه؟ لأن المحب لا ينام، المحب لا ينام. شوف يعني عياذا بالله، لما واحد يبتلى بحبه لأي امرأة يفضل سهران طول الليل يعد النجوم ويقعد يسأل نفسه: يا ترى هي كمان صحيحة؟ عياذا بالله، هم الناس كده حياتهم كده. شوف تخيل ولله المثل الأعلى، شوف لما إنسان بقى يكون قلبه مش معلق بامرأة، لا ولله المثل الأعلى، ده قلبه معلق بالله، ده حبيبي، بأحد حبيب في هذا الكون. فلما جن عليه الليل الناس ناموا، هو صاحي رأى الكوكب، قال للناس بقى، قال: هذا ربي. ليه هذا ربي؟ قال لك الدنيا كلها مظلمة والكوكب ده بس هو اللي منور، يبقى طالما هو اللي منور يبقى ده أجمل حاجة، وطالما أجمل حاجة يبقى هو ربي. هو برضه بيلقى عليهم الحجة، هو سيدنا إبراهيم مش زي ما بعض الناس بيقولوا كان بيبحث عن ربي، لا، هو كان يلقى عليهم الحجة، كان في مجال مناظرة، يبقى طالما أجمل حاجة يبقى هو ضرب. فلما أفل اختفى، قال إيه؟ لا أحب الآفلين. برضه عايزين نقف مع كل لفظ من لفظات القرآن، من ألفاظ القرآن، زي ما بنقف مع كل لفظ من ألفاظ السنة. قال: لا أحب الآفلين. طب لا أحب مش تساوي أكره؟ هي نفس المعنى صح؟ يعني أنا بقول أنا ما بحبش فلان، هي نفسها انا بكره فلان، صح؟ لا، لكن سيدنا ابراهيم قال ايه؟ لا احب الافلين. ايه السبب؟ قال العلماء: لان ذكر الحب ولو في مجال نفي الحب يهيج ذكر الحب في قلب الحبيب. خدت بالك؟ يعني انا لما اقول انا ما بحبش فلان، غير لما اقول له انا بكره، انا بكره دي ضغينه، لما اقول انا ما بحبوش يعني ممكن احبه. خدت بالك؟ فسيدنا ابراهيم اختار ارق واجمل لفظ، قال: لا احب الافلين. الليلة الثانية فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. خد بالك، لأن القمر أجمل من الكوكب، خد بالك، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الليلة الثالثة فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. إذن هو بيضيف كل جمال وكمال لله عز وجل، لأن هو ده ربي. يعني إنسان بيبحث عن أجمل صفات إلهي حتى يضفيها على هذا الإله العظيم، يعلمهم إن أنا لازم أختار إله بكل المواصفات، جميل جدا وكبير جدا، ولا يغيب عن عيني ولا عن قلبي طرفة عين. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، يبقى مش عايز يغيب عن قلبي. طيب وبعدين لما لقى الكوكب يبقى ده أجمل حاجة، يبقى إلهي لازم يكون أجمل حاجة. ولما رأى الشمس كبيرة هذا أكبر، يبقى إلهي لازم يكون أكبر من كل شيء. كتب له فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كتب له سيدنا إبراهيم بيعمل إيه؟ يعرف الناس دولة إن مش الكوكب ده اللي استحق، لا، ولا الشمس دي ولا القمر ولا الصنم ولا أي حاجة، وإنما الذي يستحق العبادة هو مالك الملك وملك الملوك. فحسبك أن تكون فريدا، اوعى تزعل، ايه المشكلة؟ بقول لك أهم حاجة أنك تقابل ربنا وهو راضي عنك، وأنت كده يكون خالق لله، لأن موازين العباد عند الله بما في القلوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أخضر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. شفت ايه؟ والحديث الذي رواه احمد بإسناد الحسن من سيدنا عبد الله بن مسعود، وكلكم عارفين القصه، لما طلع يجيب سواك النبي عليه السلام من على الشجره، فهو بيجيب السواك وسيدنا عبد الله بن مسعود رجليه نحيفه جدا، جت شويه ريح كفأت الغصن فظهر استقال عبد الله بن مسعود. فالصحابه قعدوا يضحكوا، فالنبي عليه السلام ما عدهاش، لا، قال: مما تضحكون؟ وفي روايه: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك او نعجب من دقه ساقيه. رجليه صيعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لهم بقى الموازين، الميزان الحقيقي، قال: والذي نفسي بيدي انهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. خد بالك ايه اللي تقل ثقاله؟ ايمانه بالله سبحانه وتعالى. وفي المقابل، كل هذه الاشياء، كما روى الحديث الامام مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خد بالك بقى، انه لياتي الرجل الثمين العظيم يوم القيامه، رجل ما شاء الله ترابيسه ومجانس وقبه وحاجة يعني عز وفخفخ، بلك، ويجي يوم القيامة يتحط الرجل ده في الميزان، تخيل، فلا يزن عند الله جناح بعوض. وهو اللي كان في الدنيا ماشي، الباشا رايح والباشا جاي، وايوه بيه ومش ايه، وخد بالك، وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وده مش معناه ان كل واحد بعيد عن وحش، لا، لكن في بهوات يعني بعاد عن ربنا، انما لما يكون بيه وقريب من ربنا وبيستعمل منصبه في خدمة دين الله ده يبقى حاجة عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونفس المعنى ونعم المنصب الصالح ايضا للرجل الصالح، خد بالك بنفس المعنى. اذا ورجل قلبه معلق في المساجد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: من صلى الفجر جهدية ثانية، فتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة، صلى الفجر فين؟ في جماعة، ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. ايه رأيك؟ مش تستاهل تصلى على النبي خمس مرات صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك؟ تقعد بس تصلي فجر، والله العظيم كنوز، كنوز بتفوتنا والله، بس يا ريتنا عرفنا. الكنز الاولاني: من صلى لله ايه؟ 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. والكنز الثاني اللي احنا بنقوله النهارده: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين من الضحى، خد بالك، كتبت له حجه وعمره تامتان تامتان تامتان. ايه رايك؟ بعد ما سمعت الكلام ده كله هتنفذ؟ ما هو لازم تنفذ، ما هو انت طالما سمعت الكنوز دي، دي مش ببلاش، دي لازم تنفذ، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك كده، ولا انت مش مصدقهم؟ لازم تصدقهم صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى انت لما تكون قلبك متعلق بالله، مش بماتش كوره ولا بفيلم ولا بمسرحيه ولا من سيربح المليون، دي حاجه مأساة والله العظيم. ناس قاعدة عمالة تتفرج بإيه بشغف، وبعدين الراجل ده يعني هو عمال بيسمع والسؤال بيلقى عليه، هو أحسابه بايظة ومتدمرة ومش عارف إيه، وبعدين يقول لك: طب هنجيب لك مساعد. ها، خد بالك، مين يقول لك صديق ليا وصديقه أجهل منه، خد بالك، ويسأله ويفشله ويروحوا بعد كده يتخانقوا مع بعض، خد بالك، وبعدين في النهاية الراجل بقى يقول لك: لا خلاص ننسحب كده عشان إيه يعني نضمن 16,000 ولا 32,000 ورضا والحمد لله، وإحنا يعني الحمد لله. طب سبحان الله، بالله عليك قارن بين برنامج من سيربح المليون ولا وجه للمقارنة، استغفر الله، وبين آخر واحد، بلاش آخر واحد، أدنى أهل الجنة. إيه رأيك؟ مش عايزين الجنة؟ والله عايزين، مش عايزين الجنة، كلنا عايزين الجنة، خد بالك، أدنى أهل الجنة. سيبك بقى من سيربح المليون ومن، لا، ده أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل فقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة. ده أقل واحد. سيبك مليون واثنين مليون وعشر مليون، سيبك من كل ده، لو في تجارة صحيح تبقى تجارة مع الله، هي دي التجارة الرابحة. عشان كده ربنا قال ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هي دي التجارة، دي التجارة الرابحة صحيح. وقبلها فأدنى أهل الجنة مين؟ قال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليها أنها ملت فيش مكان لحد خالص، فيقول يا رب كيف أدخل وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم، فكل قاعد في القصر بتاعه ولبت مش عايز أدخل، وأنا اللي قاعد واحدة بره ما فيش مكان خالص. فيقول له جل وعلا عبد أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ها من سيربح المليون؟ ها مليون يا راجل، ده المليون النهارده ولا حاجه، ده اللي بياخد المليون النهارده يمكن يستحق ده كتمان، ده يعني سبحان الله. ده النهارده الناس بتتكلم في الفيال مش الارانب، النهارده يقول لك يعني شاريخني اقول لك يا شارك معاك قد ايه مليون؟ مليون يا راجل تعمل مليون، روح يا راجل اعمل اي حاجه فيه، افتح محل فول وطعمه. اه والله نسمع الكلام ده والله، النهارده مليون ده وانا ليه لازمه خالص؟ عشان كده قلت واحد منك واخد بالك، عشان ما اجيبش المليون واتحاسب على المليون. لا يا سيدي انا قابل ربنا كده الحمد لله عند الكفاف، واخد بالك مش الكفاف، لا الكفاف يعني ما يكفيني، واخد بالك كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هل هناك افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيش حد افضل منه، ورغم ذلك بيدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. وفي الحديث الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ها ورزق كفافا، وبعدين ويسمع بقى في المليون لا وقنعه الله بما اتاه. وعند الترمذي الاسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومه فكانما حلت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها فن اهو هو ده. وفي الحديث الاخر انما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس. صحيح والله يا ما شفنا ناس اغنياء اقسم بالله العظيم، التقيت في يوم الان مع راجل ملياردير مش مليونير وبدردش معاه وبعدين اصر يوصلني، كنت بدي درس هو كان حاضر واصر يوصلني، طبعا كان راكب عربيه شبح عافانا الله واياكم، هو اقول له امين عشان يمكن ربنا يرزقك بعربيه شبح. فالمهم اصر يوصلني، اقسم لك بالله عز وجل وانا راكب معاه قاعد يشكو الي من الفقر والضنك والضيق والشقاء لدرجه حسيت ان انا عايز اطلع ربع نوته كنت عايز اقول له طب الله تعالى ربنا يعني يكرمنا ويكرمك ونعشيك النهارده عندنا ولا حاجه اي حاجه انهم معاك اي وقت. خد بالك هو شايف الفقر بين عينه، تخيل راجل ملياردير مش مليونير ملياردير، يعني هو بيتكلم من الملايين دي يقول لك انا لسه اول امبارح مدي العميل الفلاني 2 مليون وبكره هدي العميل الفلاني ما اعرفش كام مليون، وعمال بيتكلم على الملايين لما خلاني كرهت نفسي عايز اعمل نفسي عربيه، وفي النهايه عمال يقول لي حاله ضنك وسوق واقف والدنيا. قلت له يا اخي الله يكون في عونك والله ويكون في عوني عشان مصبرني عليك صحيح يعني فحاجه يعني، وتقعد مع واحد تاني فقير جدا مش لاقي ياكل واخد بالك وتيجي تساله يا سلام الحمد لله ده احنا في نعمه ما بعدها نعمه. ايوه والله العظيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وبعدين هنا ربنا قال ايه؟ نعمه الله ما قالش نعم الله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب النعمه فين؟ ها وضحها الله عز وجل في سوره ايه؟ المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. مش نعم، ايه هي النعمه؟ ورضيت لكم الاسلام دينا، هي دي النعمه. يعني انا بقى لما عاوز اعد نعم ربنا وماسك بتاع كده اقول ايه؟ نعمه الاسلام والاسلام والاسلام والاسلام كده؟ لا، عد فضل الله عز وجل عليك بفضل دخولك في الاسلام. ده فضل الاسلام علينا، ده فضل عظيم قوي. ده احنا لو قعدنا نعد النعم اللي ربنا اكرمنا بها من ورا الاسلام والله العظيم ما تقدرش تعدها لو قعدت منها ليوم القيامه. ده انا هقول لك بس على نعمه بسيطه خالص ويسيرة جدا بعيدا عن نعمة الإسلام. تخيل مع ان نعمة الإسلام هي اجل واعظم نعمة، لكن نعمة دنيوية انت تحسها. مش هقول لك نعمة البصر برضه، لان كل الناس اللي فاهمين بقى نعمة البصر وجاي راجل مش عارف ايه وحطينا الميزان في كفة وبصر في كفة لا مش هقول دي خالص. ها انا هقول لك البصر بس لوحده في 5000 عدسة كل عدسة ليها وظيفة غير العدسة الثانية. الا توحد الله لا اله الا الله يعني دي بس العين الواحدة خد بالك فيها 5000 عدسة، كل عدسة فيها وظيفة غير عدسة تانية. لو باظت عدسة تلاقي الراجل قالوا ايه حول او عشا ليل او قصر نظر او بعد نظر او خد بالك بعدسة خد بالك 5000 شغالين بقدرة الملك سبحانه وتعالى، وكل يوم يشدد لك النعمة وانت مش حاسس بالنعمة. لا ده انا اقول لك بس نعمة الهوى اللي انت مش حاسس، شفت الهوى الهوى اللي انت بتنفسه ده، ده نعمة عظيمة جدا. يعني لا قدر الله لو ان مسلم النهاردة ربنا يعفو عن جميع مرضى المسلمين، النهاردة لو مسلم دخل مستشفى وبيعملوا له عملية جراحية ومحتاج اكسجين، لتر الاكسجين بكام؟ ب2 جنيه هم دول بيبيعوا الهوى كده، لتر الاكسجين ب2 جنيه انت بتتنفس في الدقيقة الواحدة كام لتر اكسجين؟ على الاقل خالص 10 لتر، ده يوم ما يكون واحد نفسه بسيط يعني خد بالك، 10 في 2 جنيه بكام؟ 20 جنيه في الساعة، شوف بكام؟ في اليوم، في الأسبوع، في الشهر، في السنة، في العمر، تقدر توفي حق الله بس في الهوى؟ ها شفت قد ايه؟ عشان تعرف نعمة ربنا عليك، عشان تعرف ان احنا والله ما نعرف نشكر نعمة ربنا، نعمة واحدة من نعم الله، عشان في ناس كتير قالت ده احنا حلوين قوي بنعمل كل خير ومش عارف ايه، عشان تعرف ان احنا والله ما نعرف نشكر نعمة ربنا، نعمة واحدة من نعم الله، عشان في ناس كتير قالت ده احنا حلوين قوي بنعمل كل خير ومش عارف ايه ولسه مدين ربنا حقه في المغرب دلوقتي، خد بالك؟ اه في ناس كده هو فاهم ان هو اول ما جه راعي 3 ركعات واخد بالك وخرج يقول لك الحمد لله ادينا له حق، طب وبعدين ناخد انا بقى حق؟ فين حقك يا سيدي؟ يقعد بقى قدام الدش والتلفزيون ويفضل يحارب ربنا للصبح ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ النعمه عايز تحافظ عليها تجددها بايه؟ بالشكر. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي شديد، لا لا شديد واخد بالك بالتاكيد. اذا يا اخوانا فعلا محتاجين نعيش بقلوبنا ها مع هذا اللفظ، ورجل قلبه معلق في المساجد، تبقى رجل فعلا، رجل مع اهل بيتك تلبسهم الحجاب. مش ربنا قال كده؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، نارا ما قالش قوا انفسكم واهليكم النار، ما انا بقول لك لازم نقف مع كل لفظ من الفاظ القران، ما قالش قوا انفسكم واهليكم ايه النار، لا قال نارا، والتنكير هنا لتعظيم وتفخيم شان النار، أعاذنا الله وإياكم منها. خد بالك يعني نار لا يمكن أن تتخيلها أبدا. أهدي إليك حديثين فقط لتعلم عظم هذه النار، حديثين في صحيح مسلم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينادي على آدم يوم القيامة عليه السلام ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، بعث النار هو نصيب النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا الله، هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا الحديث حديث ثاني رواه مسلم أيضا والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر أو ناب الكافر على اختلاف الروايات يوم القيامة مثل أحد، في حجم إيه؟ جبل أحد، يعني الواحد يبقى في بقه 32 جبل، تخيل درس في حجم جبل أحد. طول أنت جايب الكلام ده منين؟ أقول لك ده كلام حبيبي مش كلامي، والحديث رواه مسلم يعني في أعلى درجات الصحة، خد بالك؟ درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ولا تعارض بين الروايات لأن كل واحد على قدر كفر، خد بالك؟ مجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة، يعني قد ايه حجم الكافر واحد؟ 450 كيلو، 450 كيلو، يبقى لما تضرب الحجم ده مع ال 32 جبل مظبوط، صح لا؟ يبقى المسألة ايه؟ مناسبة. طب ليه كل الضخامة دي؟ قال لك لأن نار الآخرة كما وصفها النبي في صحيح مسلم قال ناركم هذه التي تقودون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، صح؟ قال يا رسول الله وإن كانت لكافية، دي نار الدنيا كفاية أو عليها النار اللي بتاع الحديد الصلب دي مش كفاية، بلاش النار دي، والله العظيم لو مية مغلية كانت كفاية، واخد بالك؟ فقال ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرهن ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف تخيل بقى لما الإنسان يوم القيامة يلاقي نفسه عياذا بالله في حجم جبل في حجم مكة للمدينة، وبعدين النار هتبدأ من كل ألف من لدن آدم إلى قيام الساعة على 999 والواحد بس في الجنة. ده طبعا الكلام ده قبل الشفاعات، يعني مش معنى كلامي ان هيخش 999 ويخلده في النار واحد بس يخش الجنة، لا ده مش معناه. هو 999 تبدأ عليهم النار ومعاهم أصوات الموحدين، تبدأ شفاعات، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام دي 8 شفاعات تقريبا، وشفاعة الأنبياء والملائكة وشفاعة المؤمنين، ثم شفاعة رب العالمين. لما يقول حديث رواه البخاري ومسلم يقول شفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي أنا، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار، فيجعلهم في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فيدخلون في النهر وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فيخرجون كأن وجوههم اللؤلؤ المنضود وفي أعناقهم الخواتيم، فإذا رآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، لهم سماء كده وعلامة مميزة، واخد بالك؟ لكن أول ما تبدأ النار تبدأ من كل ألف على كام؟ 999. رصة 999 من كل ألف من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، وفوق ده كله الصراط. تقدر تتخيل ده المنظر؟ لا يمكن، شيء لا يخطر على قلب بشر أبدا ولا على عقل بشر، تخيل. فآخر واحد أو أدنى أهل الجنة، واخد بالك، رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، كيف يا ربي وقد دخل الناس مساكنهم وأخذ أخذاتهم، فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ الراجل طبعا يضربها في دماغه، يعني أنا متخيل كده هيضربها في دماغه ملك ملك، طب الملوك كانوا بيحكموا يا إما ربع الكرة الأرضية يا إما نص الكرة الأرضية، طبعا أنا راجل زاهد كفاية على ربع الكرة الأرضية، خد بالك، لا ده حلو أوي، ده عالي، خد بالك، طيب رضيت يا رب. فيقول له الملك سبحانه وتعالى لك ذلك، خد بالك، ومثله ومثله ومثله ومثله، الى ان قال في الخامسه رضيت يا رب، ده كتير قوي انا هروح فين كل ده، واخد بالك. فقال جل وعلا لك ذلك وعشره امثال، يبقى 10 خمسة بكام يا اخوان؟ ده 50 صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده مش مشكله والله ولا مهم، خد بالك اللي جاي ده اهم، ولك ما اشتهت نفسك. ممكن يكون واحد زاهد زي حالاتي يقول يا رب انا ما يكفنيش الخمسين ضعف دول، تشتهي نفسي قد اللي اديتهوني الف مرة لك ذلك، خدت بالك؟ ولك ايه ما اشتهت نفسك، ده ربنا اللي قال كده، ولك ما اشتهت نفسك ولفت عينك، واللي اهم من ده كله بقى ما تخافش انت وانت في الدنيا وبتجمع الفلوس بتبقى خايف من حاجتين، اما ان انت تموت وما تلحقش تتمتع بالفلوس، واما ان الفلوس دي تضيع منك وتفتقر وترجع مرة تانية مفلس. لكن في الجنة لا، وانت فيها خالد هتتمتع وتخلد وما تخافش النعيم ده، لا انت هتفوته ولا هو هيفوتك. شفت قد ايه النعيم يا اخوانا؟ مش تقول لي من سيربح مليون يا راجل، مليون ايه؟ ده انت بدل ما تقعد تبعت تلغرافات وتليفونات وتروح تقعد القعده التعبانه ديت، لا ده انت تقعد تمسك كتاب الله عز وجل تقرا صفحه من كتاب الله، تاخد فيها كم حسنه؟ احنا قلناها بكده، ها؟ 6000 حسنه. 6000 ولا 600؟ هو 15 في 40 الى ده؟ 15 في 40، 15 يعني 40 حرف في 15 صفحه بكام؟ 600 صح كده؟ طيب 600 حسنه، والحسنه ب 10 امثالها، يبقى احنا ما غلطناش، يبقى هم 6000 حسنه يا اخوانا. 6000 حسنه في قد ايه؟ في دقيقه واحده. لو قريت جزء يبقى 6000 في كام؟ في 20، ب 120000 حسنه. لو قريت في اليوم 5 اجزاء قد ايه يا اخوانا؟ شوف بقى عد بقى بالله عليك، ده افضل ولا مليون جنيه؟ ده افضل. عارف ليه؟ لان انت ممكن تيجي يوم القيامه ويتوقف دخولك الجنه على حسنه واحده، يبقى جنتك كلها كوم والحسن دي كوم. عشان كده سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما جلس مع ابناء الصحابه بعد عمر طويل من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وهو مع بعض التابعين، قال لهم انكم لتعملون اعمالا ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، اي من المهلكات. ليه؟ لان سيدنا انس بيتخيل هو واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اللي كانوا عايشين في عهد النبي كانوا بيتخيلوا ايه؟ يوم القيامه. اي عمل او اي قول او اي فعل يتخيل عن طول ايه؟ يوم القيامه. خلاص الاذى القيامه وقد نصب الميزان واستوت كفه الحسنات مع كفه السيئات، يبقى اي حسنه جديده هتيجي ولو كانت صغيره هتعمل ايه؟ ترجح كفه الحسنات اللي دخلت فين؟ الجنه. ولو جت سيئه صغيره تدخلك فين؟ دخلك النار. خد بالك، يبقى اذا هذه الحسنه تبقى اغلى حسنه في عمرك كله، بس تقعد وتعلم قدر الحسنه. شفت قد ايه؟ يبقى ورجل قلبه ايه؟ معلق في المساجد. هي دي الرجوله يا اخوانا. محتاجين فعلا ان احنا نربي اولادنا على المعنى الجميل ده، ان يا ابني الحق نفسك روح صلي يا حبيبي. طب يا ولدي طب هخلص بس اللعبه دي يا ابني، ما تضمنش حياتك، صلي الاول وبعدين العب، احنا مش هنحرمك من اللعبه، صلي وبعدين العب. طب هذاك والله يا ابني اعظم حاجه في الدنيا انك تكون عبد لله، ما تكونش عبد لا للكتاب ولا المدرسه ولا الكليه. انت ده انت شايفين كلنا واخدين شهادات، بنعمل بقى ايه؟ ولا حاجه، اهم معلقينها بس عشان ايه؟ الناس وهي داخله وخارجه يبقى ايه؟ عارفين ان احنا واخدين شهادات وخلاص. انما ليها لازمه في حياتنا؟ ولا ليها لازمه، ولا استفدنا منها لا الدين ولا الدنيا. مش معنى كده واحد يطلع يقول الشيخ محمود بيحرم التعليم يا اخوانا، لا مش عايزين مشاكل الله يرضيك، خد بالك. لكن قصد من ده كله ان انت لا تؤثر شيئا على رضا الله سبحانه وتعالى. ويمكن زي ما بقول لك لازم تكون راجل في بيتك، راجل في بيتك، رجل قلبه معلق في المسجد. طب الرجل اللي قلبه معلق في المسجد سايب بيته خربان ينفع؟ لا. ليه؟ لان النبي اعتقد كده، والحديث في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكل كما قال علماء النحو هي من اقوى الفاظ العموم، يعني لا يترك احدا، كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يعني لو اعمالك يا رجل يا طيب 10 من 10 تيجي يوم القيامة تقف بين يدي الله عز وجل كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم، فيثني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. طيب يا رب أي عملت وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول لهم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. خدت بالك؟ لكن قبل ما تخش بقى، لا تعالى استنى، أنا استرعيتك رعية وربك أعلم. أيوة يا رب، كان عندك ايه؟ والله كان عندي 2 ولدين. طب البنات كانوا متحجمين؟ لا يا ربي كانوا متعرين. طب ايه اصلا حريه شخصيه؟ انا مش عايز اكبرهم، اصل انا لو لبستهم الحجاب بالاكرام بالاكرام هيقلعوا مره ثانيه، فانا قلت تيجي بقى بمزاجهم. طب ومزاجهم جاب؟ ما جابش، لحد ما مت كان ما جابش ولا هيجي. ليه؟ لان ده فرض تلزم بيه بناتك مش تخيرهم. يعني ينفع النهارده اقول لك ايه رايك؟ تحب تصلي ولا بلاش؟ ينفع الكلام ده؟ نفس الحكايه، ما جيش اقول لبنتي تحب تتحجبي ولا بلاش، برضه ما ينفعش يا اخوانا. لا، ده الزام، لازم تلبسها الحجاب، لازم تعصم شباب المسلمين من الفتن اللي احنا عايشين فيها. ده الفتن اللي احنا عايشين فيها لا يسلم منها المتزوج، فكيف بالشاب اللي مش لاقي يتجوز؟ خد بالك النهارده الشباب في ضائقه شديده جدا، وفي يعني فتن لا يعلمها الا الله. واحنا فعلا في غايه الاشفاق على الشباب المسلم اللي طالع ده، اللي لاقي نسال الله العفو والعافيه 90% من النساء ماشيين في الشارع يعني كاسيات عاريات وحاجه من ماساه يا اخوانا. والنهارده تجد الراجل ما شاء الله طالب علم وبيصلي الصلاه الخمس في المسجد وبيقرا قران وبيحج وبيعتمر وبيزكي والحج فلان واحد، وممكن يكون حج 7 مرات. خد بالك، فاكرين الراجل اللي حج 7 مرات؟ نقولها تاني بس بعد ما صلى على النبي عليه السلام. مذيع من المذيعات مستضيف واحد من عيله القوم، فبتقول له حضرتك ما شاء الله وشك منور. قال لها طبعا، ازاي ما نورش؟ ده انا حجيت 7 مرات. حيث ما شاء الله 7 مرات، حاجه عظيمه جدا ما شاء الله. طب بمناسبه بقى ال7 مرات دولت، يعني يا ريت حضرتك تحكي لنا اجمل حجه انت حجيتها. قال لها والله يعني ما شاء الله هم كلهم يعني يفتحوا النفس، ويعني ذكرياتهم في القلب ما تتنسيش ابدا، وحاجه يعني ما شاء الله. بس اجمل حجه انا حكيتها ومش قادر انساها ولا يمكن ابدا انساها بصراحه، اللي كانت في السعوديه. قلت يبقى بقى كان في الكويت. ما هو كده، دي في السعوديه، ده بقى في الكويت. راح السعوديه، لا ده احنا قال لك ما في بلاد مسلمين. فشوف سبحان الله، فشوف انت لو حجيت وزكيت وصليت وعملت كل حاجة وسايب بناتك عريانين، يوم القيامة يتعلقوا في الأرض. يا رب ده احنا ما كناش نعرف حاجة عن دين الله، ما عرفناش حاجة عن سنة النبي عليه السلام، ما كناش نعرف أبونا أهو، بلاش أبونا، بابانا يعني أب، واخد بالك طبعا مش هنقول دادي، واخد بالك يعني بابانا ولا أبي، واخد بالك كان عارف وما ما نشحت ولا عمره نصحه اخبرك. فيجي في القيامة يوم القيامة يتعلق فات تخش النار عشان خاطر بنتك. لا بنقول دايما يا اخوانا وهنفضل نقرر والله العظيم ما فيش انسان على وجه الارض توصل محبته في قلبك لدرجة ان انت تخش النار عشان خاطر. في حد في الدنيا ممكن تكون وصلت محبته كده؟ ابدا والله اخوانا. لا الام ولا الاب ولا الاولاد ولا الزوجة، ما فيش حد في الدنيا ممكن توصل محبته في قلب لدرجة ان انا اقول له خلاص يا حبيبي انا اخش النار عشان خاطر. لا سيبك من اسمه ده اللي بيقول لك وادخل جهنم واقول لا له ده هو بقى لوحده بقى، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. انما احنا فعلا مفيش حد توصل غلاوته ان انت بتخش النار عشان خاطر. يبقى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن بعض. وانا مش عارف حكيت لكم قصه البنت اللي في الميكروباص ده ولا لا، يعني حكيتها؟ طب خلاص كفايه بلاش نحكيها تاني. ها عايزينها تاني؟ طب اتصل عليه الصلاه والسلام. يعني شوف الماساه اللي كتبت البنت ديت، حاجه غريبه جدا. يعني بنت ماشيه متبرجه وشابين رايحين مشوار، هم يركبوا الميكروباص، السواق قال لهم معلش بس معايا مكان واحد، والثاني ركب في الميكروباص اللي بعده. طيب ماشي ركب ده ومشي، الثاني ركب في الميكروباص اللي بعده، فضل وقع جنب واحده زي ما قلت لك ايه لابسه يعني لبس عريان. المهم ايه يعني، لا انه ممكن مثلا يذكرها بالله سبحانه وتعالى لعل عسى ربنا يهديها. قال لها يا اخت ربنا يبارك فيك والجنه والنار والاخره والحساب والجزاء وقعد يذكرها بالاخره وهو غاضب بصره. وبعدين في الاخر قال لها انت مش عارفه يا اخت ربنا يحفظك ان الامر اللي انت بتعملي ده يغضب ربنا. فكانت البنت شوف يعني عايزه بالله وصلت جرأتها على ربنا سبحانه وتعالى بشكل ما وصلوش ابليس. تخيل فقالت مطلع على الموبايل من كده وراحت مديها للاخ وقالت له طب اتفضل اتصل بربنا وشوف الامر ده يغضبه ولا لا. ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ما كانش يخطر على قلب مسلم ان في واحده توصل جرأتها على الله لهذه الدرجه، خد بالك. لكن ايه، ان بطش ربك لا شديد، الله عز وجل لا يعجل العجل احدكم ابدا. لكن في امور يا اخواننا لازم يبقى العقاب في ساعتها عشان تكون عبره لمن يعتبر. السواق بيقول لهم الاجره يا حضرات، لموا الاجره والدهار بيعدها لقى ناقص ايه نفر، فقال لهم ناقص نفر. فالاخ بيقول له ده الاخت اللي جنبي هي اللي ما دفعتش، فبيقول لها الاجره يا اخت. لا اهميه جماعه ان من استهزأ بالله فهو كافر، حتى عنده شك في الكلام ده؟ هي لم تعص ربها عز وجل فقط، لا دي استهزأت بالله سبحانه وتعالى. شوف تخيل بقى دي اخرة عامله ازاي، تبدا بقى المآسي والعذاب كله من اول تلك اللحظه. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم وضح لك ان انت لازم تكون راجل تثبت امام المحن، تثبت امام الفتن. ايه يعني واحده حلوه معديه قدامك، ايه المشكله؟ اول ما تشوفها غض بصرك عشان تنعم في الجنه بالنظر الى وجه الله. ايه رايك؟ انهي الاحسن؟ ولله المثل الاحسن، مفيش اي مقارنه بالمرء. اترك الغناء حتى تسمع صوت الملك في الجنه سبحانه وتعالى وهو يقرا علينا في يوم المزيد سوره الرحمن. يا الله وسل نفسك انا استاهل ان انا اقف في يوم المزيد واسمع ربنا سبحانه وتعالى وبيقرا سوره الرحمن؟ انا استاهل؟ مش ممكن. يبقى لازم تفكر. شوف سبحان الله، يعني تسال نفسك انا استحق ان انا اسمع سوره الرحمن من الرحمن جل وعلا؟ هل انا استاهل كل النعيم اللي في الجنه ده ان ربنا يسمعني مع الصحابه ومع النبي عليه السلام وانظر الى وجه الله سبحانه وتعالى؟ تحس تسأل نفسك، ما تخليش الدنيا تاكلك ولا تاكل قلبك، بالعكس الحق نفسك والحق ولادك وانقذهم من النار. ولذلك سبحان الله شوف ربنا تعالى يا ايها الذين امنوا. الخطاب ده مين يا اخوانا؟ ده للمؤمن بس، اي واحد ثاني لا يسمع لهذا الخطاب. قوا انفسكم واهليكم، والواو لا تقتضي الترتيب، خد بالك الواو لا تقتضي الترتيب، لانك انت ممكن تكون ملتزم واولادك لا، يبقى تلحقهم. ممكن يكون ولادك هم اللي ملتزمين وانت اللي مش ملتزم، يبقى تلحق نفسك. يبقى ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. يبقى العنصر الثالث من الثلاثه او من السبعه اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن رجل قلبه معلق في المساجد. يبقى احنا النهارده نحاول بقدر الامكان فعلا نعلق قلوبنا في بيت الله سبحانه وتعالى. هتلاقي النعيم والله، وهتلاقي السعادة، وهتلاقي السرور. لو حسيت ان الدنيا كلها اتفتنت بالمال وبالنساء وبكذا وكذا وكذا، انت لا تفتن بهذا. وزي ما قلت لك حسبك ان تكون فريدا في هذا الكون. ايه يعني لما تكون انت لوحدك اللي بتعبد ربنا والكون كله يكفر بالله؟ اما كان نبيك كذلك؟ اما وقف النبي وحده يقول للكون كله قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ وعرغم من ذلك رموا على النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور، ورموا على رأسه التراب، وضربوه بالحجارة، ودبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرغم من ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ فمن يقول انت لا تصلح الكون وحدك ده من المثبطين. لا، احنا ما نسمعش هذا، احنا كل ما في الامر نستمع الى قول الملك سبحانه وتعالى ان عليك الا البلاء. وده الكلام ده مين؟ ده سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما عليك النتائج، انت تزرع الزرعه او تزرع البذره، خد بالك، وامر البذره دي اذا كانت هتنمو مش هتنمو امرها الى الله سبحانه وتعالى، ان عليك الا البلاغ. انت تحاول بقدر الامكان تدل الناس على الخير، لكن اذا كانوا سيهتدوا ام لا كل ده بامر الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدايه بإيدين انسان لكان النبي عليه السلام هذا عمه، صح ولا لا؟ هو كان في حد في الدنيا دي كلها كان النبي عليه السلام بيحبه اكثر من عمه؟ لكان من احب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم من ذلك ظل النبي عليه السلام يتابعه بالدعوه حتى فراش الموت، فكان اخر ما قاله ابو طالب: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني. ومات كافرا. وكما في الصحيحين ان العباس عم النبي عليه السلام قال له: يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: لقد سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح او الى ضحضحه من النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابدا الابدين. وده مين؟ ده عم النبي عليه السلام. عشان كده بقول لك لا تقترب كل هذا. الناس النهارده اللي مشغول يا اخوانا، مشغول بايه؟ مشغول بشغل ليل ونهار. ليه؟ ربنا ما قالش كده يا اخوانا. مش معنى كده ان احنا بنقول الناس ما تشتغلوش، لا والله اشتغل يا اخي، بس دي ما فيش كفايه. يعني لما تشتغل من 8 الصبح لبلاش 2 ل4 يا اخي حق، وكفايه كده الحمد لله وبارك الله فيما رزق، وتقعد بقى عشان تقرا قران، تتعلم سنه النبي عليه السلام، تعلم ولادك، تربي اولادك، هم دول ينفعوك. إذا مات الإنسان كما عند مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها أو ولد صالح يدعو له. ولدك ده أنت بتربيه لنفسك، خد بالك، تربيه لنفسك هينفعك. أنت تربيه أولا لدين الله عز وجل، وتربيه لنفسك لأن ده هو اللي هينفعك بعد موتك. أو ولد صالح إيه؟ يدعو له. فأنت تلحق نفسك، إيه المشكلة؟ اكتفي أخي بالقليل وربنا هيبارك. والله العبرة مش بكثر الفلوس. بعض الناس يظن يقول لك انا مرتبي 200 جنيه مثلا، طب اشتغل شغلانه ثانيه اخد منها 300 يبقى كده 500. ال 500 دولت واخد بالك هيعملوا لي دخل معين اقدر اخش جمعيات واجيب مش عارف ايه. الناس النهارده ما بتبحثش عن العيشه فقط، الناس النهارده بتجري ورا الكماليات، صح ولا لا؟ والا لو نظرت لحال النبي عليه الصلاه والصحابه، فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيده نساء اهل الجنه، كيف تزوجت؟ تزوجت على خميله وابريق، ويعني حاجه ما لا يمكن ان تتخيل. ده مين؟ ده فاطمه بنت النبي عليه السلام. وكان مهرها ايه؟ كما عند احمد بسند الحسن الشواهدي كان مهر فاطمه ايه؟ درع مكسور، درع خشب مكسوره. ادها له سيدنا علي بن ابي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مهر الله ايه؟ هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالمساله مش محتاجه، المساله محتاجه مش محتاجه. الدنيا سجن المؤمن، جنه الكافر. والدنيا معبره او الدنيا قنطره، فاعبروها ولا تعمروها. عمرك شفت واحد وقف على كوبري 6 اكتوبر بان عمارة؟ ما عمرك شفت كان ما يحصلش. طب لو الناس قالوا ابن عمارة يقولوا ايه؟ مجنون، صح ولا لا؟ عمر حد وقع عقرب؟ طيب النهارده الناس اللي عماله تبني في الدنيا وهي عارفه انها كوبري. وكما عند الترمذي بسند صحيح ان الصحابه دخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فوجدوه نائما على حصيص، على ايه؟ مش مكت ولا قطيفه ولا حرير ولا ستان، نايم على حصير، وهو من هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. شوف نايم على حصير وأثر الحصير في جنب النبي، تخيل. فسيدنا عبد الله بن مسعود مش قادر يسكت، قال: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراش نايم كده عشان بس يعني تعرف تنام. فنام عثمان يقول: قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. هي الدنيا. وكما صح حديث ابن رواه مسلم إنما عليه قال: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا يعني الدنيا دي بالنسبة للآخرة، إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. خد حاجة من بحر صباع ده لما تحطه في البحر طلعته من البحر خد ايه من البحر نقطة مية مش فاهم ايه اهو كل الدنيا بالنسبة للآخرة وإلا هي أصلا ليس لها نسبة أصلا وليس لها أي قدر بس ده لتقريب الأفهام خد بالك فالدنيا كل الدنيا طبعا بحال أنت هتاخد الدنيا لوحدك والناس مش هتاخد لا ده احنا بنتصارع على جزء قليل من قليل من قليل من حقير الدنيا لا تستوي عند الله جناح بعوضة كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء بقى ماء ما كانش يشربها أبدا لكن تلاحظ أن الكفر في نعيم عظيم جدا بلد يعني أذكر ذلك ليس على سبيل الفخر وإحنا في أمريكا كنت تشوف النعيم اللي الناس شايفين هناك حاجة عجب العجاب عجب العجاب ما فيش حاجة هناك في البيت مثلا انك انت ايه تحط سخان في البيت وتولع السخان واما ينفجر اما يولع لك المية بعد ساعتين لا هناك المية كل شارع ليه تسخين عموما مركز تفتح المية في ساعتها دي تنزل المية ساعة تلج دي تنزل المية سخنة مولعة 24 ساعة تخيل شوف النعيم اللي بيت حتى التكييف ما تركبش تكييف في بيتك تكييف مركزي برضو من الشارع كله خد بالك يا دوب بس تدوس على الزرار في الصيف يطلع لك مثلا تدوت برودة كده جميلة في الشتاء يطلع لك ايه هواء سخن ده الواحد خد بالك العربيات وانت قاعد في البيت كده تدوس على الدولار تسخن العربية وتزيل الثلج وكل حاجة قبل ما تنزل تلاقي العربية متسخنة ومتولعة ومتظبطة والثلج ساح وانت بتمشي خد بالك نعيم ما بعد نعيم لكن تبص في النهاية عدد اللي بينتحروا هناك قد ايه عدد لا يمكن أن يخطر على قلب بشر على الأقل في الدول الأوروبية والأمريكتين كل يوم بينتحر ما لا يقل عن حوالي 300 واحد كل يوم 300 واحد بينتحر ليه؟ خلاص ليه؟ كل المتع وكل النعيم اللي هو عايزه عاش نساء عياذا بالله عاش في الحرام زي ما عايز لحد ما زهق الخمر شرب لحد ما الكبد بتاعه تورم واخد بالك؟ اللعب والكورة والسباحة لعب لحد ما زهق واخد بالك كل انواع النعيم جربها ما فضلش حاجة يعمل ايه البدن زي ما قلت لك في اول المحاضرة فضل يكبر يكبر يكبر والروح عمالة تصغر تصغر تصغر لحد ما الروح ماتت جواه خلاص هو مش لازم بقى طب يروح يرمي نفسه طالما الروح ماتت يبقى الجسد لازم يموت انما المسلم لا المسلم قلبه حي قلبه حي حي ايه بايمانه بالله باتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تجيل الدنيا لا كما قال صلى الله عليه وسلم إليك عني أو كما قال أبو بكر إليك عني لا مش عايز خالص إنما الآخرة هي دي فعلا هي دار الحيوان هي الحياة الحقيقية واخد بال حضرتك يبقى العيشة الحقيقية تكون فين في الجنة وحسبك أن يوم القيامة لوحده بس اليوم اللي انت هتتفقل فيه عن أعمالك التعبانة وعمرك اليسير دوت واخد بالك 50,000 سنة مين يصبر حد يقدر يصبر والله انا متاكد ان انتوا دلوقتي قاعدين في غايه الحر من شده الحراره الموجوده في المسجد الان وانا مشفق عليكم لكن من باب النصح بس بننصح بعض واخد بالك شوف 50,000 سنه والشمس قد بنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل كما صحيح مسلم واخد بالك وحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه غرلا غير مقتونين واخد بالك وكل دوت لا طعام ولا شراب ولا ظل يسالون يا ربنا اين الظل فتقول الملائكة انطلقوا إلى ظل في 3 شعب فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر شرر الوحدة في حجم القصر ربنا يعفينا وعافيكم إيه ده؟ وعرغم من ذلك أنت بقى يا رجل يا مؤمن يلي قلبك هيتعلق ببيت الله سبحانه وتعالى ها؟ ومش هنشوفكم بالعدد ده بس كده دلوقتي لا عايزين نشوف العدد ده كله في صلاة الفجر إيه رأيكم؟ نتاجر مع ربنا نتاجر مع ربنا والله محتاجين خد بالك ولا انت مستغني انا ما اظنش ان حد مستغني واللي جابك هنا ايمان ايمانك هو اللي جابك هنا وقبل ذلك ربك هو الذي اقامك في هذا المقام وطالما ايمانك وصلك انك تقعد ساعه ولا ساعه وربع تسمع المحاضره دي مش كتير بقى انك تيجي صلاه الفجر عشان تلتمس رحمات الله سبحانه وتعالى شوف قد ايه يبقى شوف كل دوت هتنعم في يوم القيامة انك تلاقي نفسك يوم القيامة يا مؤمن يلي قلبك تتعلق بالمساجد كما عند الحاكم بإسناد الحسن ان يوم القيامة كما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر مش عايز تأثر وقفتك عايز تأثرها ولا تطولها محتاجين نأثرها والله محدش فينا يستحمل انتظار انا واحد من الناس لما بقف في طابور 5 دقايق بتخنق أمال لما نقف في أرض المحشر كل الناس مجموعة يا أخوانا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كلنا حفاة عراة غرلا غير مقتولين، والشمس فوق الرؤوس، والعرق منا من وصل العرق إلى كعبين، ومنا من وصل إلى ركبتين، ومنا من وصل إلى حفيه، ومنا من يلشمه العرق الجامن من كتر ذنوبه. تخيل، وعلى الرغم من ذلك واخد بالك هيقف 50,000 سنة. لا، في ناس هتقف 50,000، وناس هتقف 40,000، وناس هتقف 30,000، لكن انت يا مؤمن هتقف ساعتين او ثلاثة. هتقفهم فين؟ في ارض المحشر؟ لا، حاشا لله يا اخي، حاشا لله. ده احنا بنقول احنا عايزين نتكلم عن ظل عرش الرحمن. هتبقى في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، تاكل من الوجبة اللي احنا قلنا عنها قبل كده كما في صحيح مسلم، تاكل من زيادة كبد الحوت. مين اللي اعدها يا اخوانا؟ الله. لا توحدوه صلى الله عليه وسلم، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. شفت ايه؟ فشوف الملك سبحانه وتعالى يعد لك وجبة بنفسه، زيادة كبد الحوت، وتروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. كل دوت بالله عليك ما يسويش انك تسيب شهوات الدنيا دي. ايه يعني تسوي ايه؟ ولا حاجة. بنقول لشبابنا المسلمين الصغيرين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم من الفتن، بنقول لهم ايه يعني البنت اللي انت تعرفها؟ ايه يعني لما تضحي وتقطع النمرة بتاعتها وتقول يا رب هبدأ من النهاردة صفحة كده معاك؟ ايه يعني لما تروح تشفر الانترنت عشان ما تتفرجش على الصور الجنسية اللي تبعدك عن ربنا؟ ايه يعني لما تروح تكسر السيديهات اللي عليها افلام جنسية؟ ايه يعني لما تروح تقطع كل حاجة تبعدك عن ربنا؟ واخد بالك؟ وتقول انا من النهاردة قلبي متعلق ببيت الله وبالله عز وجل، وتبدأ صفحة كده يمكن تقابل ربنا دلوقتي، فتقابله على توبة. ولو قابلته على توبة ابشر، ومن مات على شيء بعث عليه. اكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية ان احيانا الله عز وجل نلتقي مع لقاء الحب والود مع الرجل الرابع اللي هيكون في ظل عرش الرحمن، الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ورجلان تحابا في الله. هيتحبوا فينا يا اخواننا؟ في بيت الله برضه، في بيت ربنا. فالحب اللي بيجمعنا ده هو اللي خلانا نقعد النهاردة مع بعض، واخد بالك؟ والحب اللي ما بيننا هو اللي هيجمعنا المرة الجاية عشان يجمعنا بعدها في الجنة ان شاء الله، وقبلها في ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمّن نساءهم كما رمّنوا نساءنا، رمّن نساءهم كما رمّنوا نساءنا. جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. شل جوارح اليهود، شل جوارح اليهود. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إن كان في وقت 5 دقائق الأسئلة فيه، ما فيش خلاص نكتفى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من نفاق، براءة من. هل هذا للرجال فقط ولا للنساء؟ طبعا للرجال وللنساء إن شاء الله. لكن في حاجة، لو افترضنا إن المرأة ما عملتش كده، المرأة، لأن المرأة كما هو راجح عند أهل العلم إن هي مش مطالبة بصلاة الجماعة، كلنا نعلم ذلك. لكن لو هي خرجت مثلا مع زوجها في مأمن من الفتن وصلت 40 يوما في المسجد مع زوجها، يكتب لها براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. طيب ما صلتش 40 يوما في المسجد، لكن صلتهم في البيت أيضا، واخد بالك؟ مع يعني صلف وقتها، الوقت بوقت، برضه يكتب لها إن شاء الله براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحكمك. ما حكم العمل في مقهى أقوم فيه بتقديم المشروبات؟ وما الحكم إذا كان عمل في المقهى هو عمل هذه المشروبات؟ والله يعني المقهى، أنتم تعلمون أن المقهى لا تجمع أهل الطاعة، وإنما تجمع أهل الفساد. وأنتم طبعا يعني في غنى عن هذا، يعني أنتم مش محتاجين أننا نثبت ونجيب أدلة. الخلاء اللي بتقعد على هو واضحة، وانتوا شايفينها وعارفينها كويس، واخد بالك؟ لكن احنا بنقول برضو الاخ اللي بيشتغل في هذا العمل يعني بنقول له ربنا ان شاء الله يرزقك بعمل افضل من هذا، لان الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. زوجة اخي قد سبت ام زوجها اي شتمتها وقطعتها ارضاء لامي، فهل عليها من اثم في ذلك؟ زوجة اخي شتمت ام جزء اخي معذب فيها، وانا مش فاهم ايه يعني زوجة اخوها شتمت مش معلش خلاص خلي السؤال بعد. لماذا كانت صلاة الظهر والعصر سرية وكانت صلاة العشاء والفجر جهرية؟ دي أمور أمرنا الله عز وجل أو بنتعبد بها بهذه الكيفية. كون لبعض الناس بيقول لك عشان المشركين أيام النبي عليه السلام كانوا بيبقوا صحيين الظهر والعصر ونايمين المغرب والعشاء، فعشان كده كانوا بيجهروا بالصلاة في المغرب والعشاء وكانوا بيصلوا في الظهر والعصر. الكلام ده مش مظبوط، والدليل على هذا ان المشركين كان حياتهم كلها مع النساء والخمر، والكلام ده ما كانش بيحلم معهم غير بالليل فحلها، فده ما فيش اي دليل عليه. لكن هو امرنا الله عز وجل ان احنا نصلي دي بالهيئه دي ونصلي ده بالهيئه دي، فنحن ايه نتقرب الى الله عز وجل بان احنا ننفذ ما امرنا الله عز وجل به على تلك الهيئه. ام زي ايه بالظبط؟ زي مثلا احنا لما نيجي نصلي نقول الله اكبر ونحط ايدينا كده. طب اشمعنى ايدينا كده؟ طب ليه ما حطهاش كده او كده؟ صح مش ممكن اي كيفيه؟ لا، امرك الله عز وجل ان تفعل هذا خلاص. زي برضه نفس الحكايه. طب اشمعنى الدور اربع ركعات؟ يعني فيها ايه مثلا لما انا نفسي تتفتح كده واحس ان معنوياتي مرتفعه واصلي 15 ركعه؟ ما زياده خير خيرين يا اخي، خد بالك. هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ احنا بنعصي ربنا؟ مش بنصلي؟ اقول لك ماشي، لكن انت امرت ان تتقرب الى الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء لجميع تلاميذ المسلمين، نسأل الله عز وجل أن ينجحهم جميعا، نسأل الله جل وعلا أن ينجحهم جميعا، نسأل الله عز وجل أن ينجحهم جميعا. أرجو من الله عز وجل أن تدعو لي بالنجاح والتوفيق، نسأل الله عز وجل أن يرزقك وسائر المسلمين النجاح والتوفيق. ما حكم معاشرة النساء من الخلف من الدبر؟ طبعا هذا محرم وملعون من أتى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأة في دبرها، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. السؤال الثاني، ما هي اضرار العاده السيئه وما حكمها؟ طبعا اضرار العاده السيئه طبعا حكمها انها محرمه، وان كان الامام احمد رحمه الله قد اباح ذلك عند الضروره، لكن الامام احمد رحمه الله محجوج بما قاله جماهير اهل العلم ان هذا الامر محرم بالاجماع، محرم بالاجماع، اجماع جماهير اهل العلم حرم، لان الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظاً إلا فقط بدلة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك الله يبارك فيك، يبقى إيه؟ فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها إيه؟ العادة السيئة. ولا يخفى على كل أريب ولا على كل عاقل أن الذي يقع في ممارسة العادة السرية ليكون أضعف الناس عند الزواج. صحيح، يعاني بعد ذلك من ضعف الجنسي ولا يستطيع أن يأتي امرأته، بل إن بعض الناس حكى لي أنه كان متعود على هذه العادة السيئة ولما تزوج كان يمارس هذه العادة في وجود زوجته ولا يستطيع أن يأتي زوجته. فيعني نحن نربط بأبناء المسلمين أن يأتوا مثل هذا. طب تقول لي الوقاية؟ إحنا نقف بس كده نتكلم ونقول حرام وحلال؟ لا، نحن نقول برضه الوقاية. الوقاية آخر عزيز في أربع حاجات. أول حاجة أن تستعين بالملك سبحانه وتعالى، تقول يا رب أنا ضعيف مش قادر إن أنا أسيب حاجة زي كده، انت يا رب قويني، خذ بناصيتي، لا حول لي ولا قوه الا بك، قويني يا رب ان انا اسيبها بالامر. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان انت على قدر الامكان لا تجلس وحدك، لانك لما تجلس لوحدك الشيطان بيلعب بدماغك. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، تحاول بقدر الامكان تلعب رياضه، لان الرياضه هتصرف الشهوه باستمرار. النقطه الرابعه، تحاول بقدر الامكان ان انت تقرا عن الجنه وعن النار عشان تستحضر امور الاخره فتطمع فيما عند الله عز وجل. النقطه الخامسه ودي اخر حاجه، ان انت لو عندك قدره يا معشر الشباب كما في الصحيحين من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما تقوليش بقى انا سني صغير عندي 18 سنه ومستعيرين، لا. الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان واحد فيهم بيتجوز عنده كام سنه؟ 14 سنه 15 سنه، ومن عائشه اتجوزت عندها 9 سنين، كلكم عارفين هذا الامر يعني. طيب ده السؤال ده خلاص. كنت في حالة غضب شديد ومن شدة الغضب مزقت ملابسي، ماذا أفعل؟ هل أتوب وأستغفر أم علي شيء آخر؟ هو ليس هناك إلا التوبة والاستغفار، وإذا كان هذا الأمر فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن الإنسان لم يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى في أمر، ف او قال كلاما فيه شيء من الكفر بالله سبحانه وتعالى فليجدد الشهادتين مره اخرى. جاء في برنامج تلفزيوني بالامس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور. هذا الكلام باطل ولا يصح فيه حديث واحد. لا يصح اي حديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عرض علي ان اكون بشرا رسولا او ملكا رسولا فقلت بل بشرا رسولا. فبلك يبقى نسبه البشريه للنبي عليه السلام انه ليس ملكا وخبر حضرتك، والملائكه فقط هي التي خلقت من النور، والبشريه جميعا خلقوا من الطين اللي هو الاصل اللي هو سيدنا ادم، وما جاء بعد ذلك من ماء مهين. خبر حضرتك فالنبي عليه السلام لم يخلق من النور، وان كان النبي عليه السلام هو عين النور لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي عليه السلام لم يخلق من النور ده ليس فيه منقص النبي عليه السلام. زي ايه يا اخوانا؟ عفوا يعني الحمد لله ربنا اكرمنا وانتهيت من مجلد كتاب سيره النبي عليه السلام بنفس التحقيق اللي عمله في كتاب اصحاب الرسول عليه السلام. يعني عملت السيره النبويه في وسط ما شفت الكتاب فوجئت ان اغلب كتب السيره كتب لك بقى ايه المعجزات الارهاصات التي حدثت للنبي عند الميلاد. قال لك ان هدمت مش عارف ايه قصور ايه و14 شرفه ان وقعت من ايوان كسرى والشمس ما عرفش حصل لها ايه والنار بتاعت المجوس اطفئت. كل الكلام دوت كذب، ليس فيه حديث واحد يصح ولا خبر واحد صحيح. وعلقت على هذا بقول ان كل ده لو لم يثبت عن النبي عليه السلام خبالك فهذا ليس فيه اي منقص للنبي عليه السلام. ولو اننا اضفنا ذلك للنبي لم يكن ذلك فيه زيادة اكرام للنبي، لانه لا يعلم قدر النبي الا الرب العلي سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا في حقه وانك لعلى خلق عظيم. كفاية وخبالك، ودي اعظم معجزة على فكرة، اعظم معجزة للنبي عليه السلام ان نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى وانك على خلق عظيم. ايه الدليل على كده؟ قال لك انت لو جالك النهاردة ولله المثل الاعلى، لو جالك رئيس جمهورية مثلا وطلع في التلفزيون وقال فلان الفلاني ده افضل واحد في الشعب بتاع كلهم، بالله عليك مش ممكن تموت من الفرحة؟ ممكن ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. فقال صاحب الفلان رحمه الله سيد قطب رحمه الله قال انا اتعجب كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء من الملك سبحانه وتعالى حينما قال وانك لعلى خلق عظيم. هذه اعظم معجزه من النبي عليه السلام. ورقه مش مكتوب فيها غير اني احبك في الله احبك الذي احترم فيه ربنا بس فيه. فاضل سؤالين بس عشان نخلص ان شاء الله. من هو اول خلق الله؟ هل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام سيدنا ادم؟ والجزء الثاني برضه هو نفس السؤال ده اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام خلق من نور. اول خلق الله احنا قلناه في بدايه الله يبارك فيك شيخ سعيد، قلناه في بدايه الدين وبتحقيق علمي ان اول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش، وان كان في بعض الاحاديث الثانيه هو القلم ماشي، لكن جه احنا جبنا بقى ترجيحات الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير في ان فعلا اول خلق الله هو العرش وليس اول خلق الله هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك، شوف الآية وما جعلنا لبشر من قبلك، يعني فيك الناس قبل النبي عليه السلام الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا يبقى إذن إيه النبي عليه السلام ليس أول خلق الله وإن كان هو أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم. أحبك الذي أحبني من أجل، ما حكم من يموت له أحد ويفعل العادات التي ليس لها أصل في الإسلام مثل الأربعين والخميس والسنوية ومن يفعل ذلك ولا يكلف نفسه شيء من المبالغ؟ طيب احنا نقول ان يعني بقى إن شاء الله بنقول ان مسألة الأربعين والخميس الأول والثاني والثالث والسنوية كل هذه من الأشياء التي لم يأتي بها الدين. النبي عليه السلام لماذا نهى عن العذاب بعد ثلاثة؟ والنهي ده مش على الإطلاق، يعني نهى النبي عليه السلام عن انك انت لو قاعد جنب فلان الفلاني ومات له حد ما تعزيش بعد ثلاثه الا اذا كنت على كفر وما عرفتش غير بعد ما لفت تعزيه عاد. انما نهى بيه قال لك لان من حكمه ربنا ومن رحمته سبحانه وتعالى انه بعد اليوم الثالث بالضبط بيبتدي الانسان يسكن ويهدأ وينسى شويه، فما تجيش تفكره بعد كده. ده بقى عايز يشغل نفسه بالحزن عن العبودية، ما هو الحزن برضه نوع من أنواع العبودية إذا احتسبت الأمر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس لما حكى قصة واحد من الصوفية لمسألة مهمة جدا، لما مات ابنه فطلع لابس أجمل ثياب، خد بالك طلع لابس إيه؟ أجمل ثياب، وحاطط اجمل عطور ومسرح ومظبط وعلى سنجة 10 وطالع بيضحك. قالوا له تضحك في هذا المقام؟ ابنك ميت وطالع تضحك؟ قال لهم احببت ان اغيظ الشيطان. الشيطان لما يشوفنا بنعترض على الامر لا بيفرح فينا، فانا حبيت ايه ان انا اغيظه. فواحد سأل سؤال عجيب جدا بعد ما صلى على النبي عليه السلام، قال معقولة النبي عليه السلام وقد ثبت ذلك عن النبي بالفعل، لما مات ابنه ابراهيم راح عند قبر ابنه ودفن وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحجلون ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ قال معقولة ان الرجل ده عنده صبر ورضا بقضاء الله اكتر من النبي عليه السلام؟ مش دي شبهة؟ شبهة ولا مش شبهة؟ فالإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رد على هذا الكلام ردا جميلا أدهن. قال كل وقت له عبوديته إيه التي طريق به. فوقت الفرح عبودية العبد لربه عز وجل أن يظهر الفرح وأن يتوجه بالشكر لمين؟ لله. وفي وقت الحزن العبودية التي طريق بهذا الموضع أن يستخين العبد لله وأن يحزن بالفعل وأن يبكي وأن يطلب من الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يتقبل منه هذا الاحتساب أنه احتسب هذه المصيبة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الناس عبادة لله، فقدم العبادة التي طريق بالله عز وجل في هذا الموضع، أما هذا الرجل فقلبه لم يحتمل هذا. عرفت؟ يبقى النبي عليه السلام عمل أليق عبادة في أليق وقت، إنما الرجل ده خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخوانا لا 40 ولا 50 ولا سنة، أهم حاجة أنت تقدر تنفع الميت إيه؟ سيبك من 40 وأكيد ناس يقعدوا يصوتوا ويصرخوا ويرتموا، طب إيه إيه إيه يعني إيه الفايدة اللي عالت على الميت؟ لا، هتتكلف كم في الخميس الأول والثاني والثالث والأربعين والثانوية؟ مثلا في كل مره بتكلف نفسك على الاقل 200-300 جنيه. خد ال 200-300 جنيه دولت وربنا يبارك فيك وحطهم في صندوق كفاله اليتامى وقول دولت على روح فلان، خد بالك يوم الاجر يوصل ويكون في صحبه النبي في الجنه عليه الصلاه والسلام، والاجر يوصل لك انت برضه لان انت اللي فكرت له في الخير دوت. ولما تموت حتى اولادك برضه ربنا يسخرهم لك ويعمل لك ايه نفس الخير ده. خد الفلوس دي وجمعهم احمل له كوتير ميه. اشمعنى الميه؟ قال الامام ابن عباس رضي الله عنهما قال فان افضل الصدقه الماء. قالوا ايه الدليل؟ قال قول الله عز وجل في سوره الاعراف ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، فقال ابن عباس فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الاخره. فافضل الصدقه ايه؟ الماء. لو عصفوره جت نقرت نقره ميه كده كل ده في ميزان حسنات اللي انت عملت له الاجر للموضوع دوت وفي ميزان حسناتك انت كمان. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا اخلاصا في القول والعمل. سبحانه